بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين في الحضر لبدا صلاة جمعنتودا حضر كيقف مركه نجي هي عدين تيدي وبابي قفك مركه ونن سفر كاهين او نجي هي لبدا صلاادود جمعنتودا وحل جمعينيان الظهر يا عصر مغرب يا عشاء قف حضر اسيده او صلاه كو جمعيانا وحي نقونيسا مطر يا وحل ميده روب مركه او جيره او كاله in salaadii markaa la jamciyo si dadku aynan xaraj iyo ugu noqonin sii socoshada iyo soo socoshada oo xaggan marka jamaacada saasay ahlu cilmiga u badan yihiin qaar markaa haddii cudur daar naadira uu jirana inaynan dhib lahayn qaar baa tilmaamay وبالإسناد قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أن تجيي الظهر والعصر جميعا أيغو وذجران والمغرب والعشاء أن تجيي جميعا أيغو وذجروا من غير خوف عبس لآن ولا سفر إيا سفر لآن وبه قال أخبرنا محمد بن عبد مركة سفر لآن إيا ديتها حين قنيسا مركة وحين قنيسا روب مركة إمام مالك ساس وكفسير وبه قال أخبرنا طيب وبه قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة وهو أبو عمرو المروزي ثقة طيب واسمه غزوان أي أبو رزمة مقعيس غزوان بهلينا واسمه غزوان مركوا أبو رزمة وكنية إلينا مقعيس غزوان لينا أبو رزمة واد أووغ أو راوغ هدى أو شيخ النسائي قال حدثنا الفضل بن موسى وهو سيناني عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمدينة مدينة وكنت كان يجمع بين الصلاتين لبدا صلاة ضدوا جمعنا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر رواية عن مركب مطر كي أنفسها تأويلك مركب مالك رواية ويا يوكهر إيمانيا طيب قيل له حلوير لما محو جمع يسيدا أويا لقال لألا يكون إنونا أهان على أمته أمدي سكر كذا حرج لب ابن عبد البر مركب حلوير هكذا يقول الأعمش في هذا الحديث أعمش حديث كان سيدا بورهيا الأعمش حويان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد هكذا يقول الأعمش في هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من غير خوف ولا مطر وحديث مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فيه من غير خوف ولا سفر مطر ملي مرك حديث كمالك وكان صومر نيبه رواية ذي هروها لصعد طيب يشير إلى الرواية السابقة حديث الرواية ذي هروا مرك مركا ابن عبد البر وحيره هو الصحيح فيه إن شاء الله رواية ذي هروا صحيح والله أعلم وإسناد حديث مالك عند أهل الحديث والفقه أقوى وأولى حديث مالك إسناد كيسان أهل علمه أكتو حب بضن أولي سنة لبدا رواية كل الرجحة إلا لبدا الرواية وسعيد بن جبير بيكوض إيمان يعني حديثك وحديث سعيد بن جبير طيب وكذلك رواه جماعة عن أبي الزبير نساس أوريين كما رواه مالك ولما مالك دوال متابعي ودد بضم براعي من غير خوف ولا سفر منهم الثوري وغيره سفيان الثوري وإمامه يغير كيس باسد مالك أوريين بيهاق أساق حوير رواه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير فخالف أبا الزبير في متنه أبو الزبير بو خلافي حبيب حق متنه إلا أبو الزبير يحاسم من حبيب نعم مركا وحويري ولم وقال وحويري ولم يخرجه البخاري بخاري مصر صار maca kowni xabiib ibni abi thaabitin min shardihi uu yahay. Bukhaari xadiidkan oo xabiib ma soo saarin, maca anna xabiib ibn abi thaabit min shardi lbukhaariyi uu yahay. walacallahu inamaa acrada canhu lima fiihi min alikhtilaafi calaa saciid ibni jubayrin fii matnihi, khilaafkaas darteed ayuu uga joogsaday ayaa laga yaabaa. wa riwaayatu ljamaacati can abi zubayr awla an takuuna maxfuuda, riwaayada marka abu zubayr ayaa inay jamaacada badan ka warinayso ayaa inay maxfuud tahay haboon. yani marka riwaayada kalena wuxuu rabaa madarka ay ku jirto shuduud inuu ku cilayo. faqad rawaahu camru bnu diinaar can jaabir bni zayd bn abi shacthaa can ibni cabaas biqariibin min macnaa riwaayati maalik, shaahidna waa kaas. Marka ila riwaayadan dambe hadda marka waaba laga gudba saciid ibni jubayr min xadiid ibni cabaas oo jaabir ibni zayd can ibni cabaas ayaa sida abu zubayr haddana lagu wariyo waafaqayo. isku soo duub, riwaayaadka ibnu cabaas waxay u badan yihiin madar inaynan ku jirin, min gayri khawfin walaa safar biswaay. binaan calaa dalika ayaa imaam maalik uu yidhi marka markii la su-aalay rooba u jamciyey buu yidhi marka, ilaa nin gurigiisa iska joogo salaad inuu jamciyo ma la caadaysan karayn. laakiin haddii roob uu jiro duhurkii ama maqribkii oo kale roob jiraa, salaadii marka in la jamciyo, ilaa dadku inay haddana baxaan soo laabtaan haddana ku noqdaan xarajka nebigu uu diidaya kaas waay. ayib, xadiidkan marka mabaaxiftaas baa ku jirta. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa bnu jurayjin can camr bni diinaarin can abi shacthaa can ibni cabaasin qaala sallaytu waraa rasuuli illahi sal slam thamaaniyan, sideed ayaan nabiga ku gadaashiisa ayaan la tukaday gadaashiisa, jamiican wada jiro afar iyo afar, wa sabcan iyo toddoba, maqrib iyo cisho waa toddoba wa jamiican oo wada jiraan. mar hadda qasriga isaga safara iskale ogow, alqasru lisafari, laakiin jamcigu safar kuma gaar aha. qofka asoo joogo oo aan musaafir ahayn waa jamcin karaa haddii roob uu jiro oo kale, cudurdaarka roobka oo kale uu jiro. qaala baabu ljamci bayna aduhri waalcasri bicarafata, duhur iyo casir jamcintooda carafa in lagu jamciyo. wabihi qaala akhbaranii ibraahim bnu haaruun wahuwa albalkhiyu alcaabid saduuqun rawaa lahu tirmidiyu fi shamaa'il waalnasaa'iyu qaala xadaanaa xaatim bnu ismaaciil qaala xadaanaa jacfar bnu muxamed can abiihi anna jaabir bna cabdillaahi qaala saara rasuulu llahi sal lau slam, nebiga waa socday xataa ataa carafata ilaa uu yimid. waa xadiidkii dheeraayo sifatu xaji nabiyi sal lau slam oo jaabir muslim uu warinayay, xataa ataa carafata ilaa uu yimid fawajada alqubbata, wuxuu arkay qubbadii qad duribad lahu, in loo sameeyey binamira, namiro in loogu sameeyey oo meesha yacni loogu xiray. fanazala bihaa waa degay xataa idaa zaaqat ashamsu, qoraxda markay wareegtay, amara bilqaswaa, ee hashiisii qaswaa ayuu amray, ayaa yacni faruxilad lahu, waa loo raray hasha hala rara ayuu yidhi, iyada de amar la siin maayo iyadeena. xataa ida intahaa ilaa baqni lwaadii, markuu gaaray togga ama dooxa calooshiisa, khadaba annaasa, dadkiibuu u khudbeeyey, uma adana bilaalun, bilaal baa addimay, uma aqaama, waa aqimay, fasalla aduhra, duhurkii ayuu tukaday, uma aqaama, waa aqimay, fasalla alcasra, ayuu tukaday, walam yusalli baynahumaa shay-an, dhexdoodana waxba ma tukanin. meeshaas marka waxaa ku jira jamcu duhri waalcasri bicarafa, duhurka iyo casarka in carafa lagu jamciyo waana jamcu taqdiim. jamcu taqdiimku inuu jiro ayaana xadiidka uu tusaa. ee qaar baa marka waxay leeyihin jamacaani waa linusuk, sababtoo ah dadka ahlu maka xataa waa jamcinayaan, taasaa marka waxay ku tusee bay leeyihiin safar inaynan ahayn, lan ahlu maka carafo wax saasa uma jirto, safar uma ahan agtooda. jamacaani marka nusuga ayaa wato ee ma ahan safar wuxuu watay dhahaya. ee haddii xataa sidaa la yidhaahdo xadiidka abi nucaym fi lmustakhrajka uu ku soo saaray, mararka qaar nebigu hadduu raranaayo markay qoraxda wareegto duhurka iyo casirka inuu jamcin jiray buu sheegay, jamacaasuna jamcu taqdiim waay. qaala baabu ljamci bayna almaqribi waalcishaa'i bilmusdalifa, maqribkii iyo cishihii in la jamciyo, musdalifa lagu jamciyo, ayuu ubaabiyay caddayntiin. jamcan marka waa taakhiir. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيولتك في حجة الوداع المغرب والعشاء أبولتك بالمزدلفة جميعا أيغو وذجران. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر ابن عمر معيسى أنها حيث أفاض من عرفات مركو عرفات كسو شبمي وكسو قدومي فلما أتى مركو يمد جمعا مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء مغرب كي عشيب جمعي فلما فرغ مركو دمي قال وحوير فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم nabiga wuxuu sameeyey fii hada almakaani meeshaan mila haada kan oo kale ficilkan aan sameeyo kale. marka xadiidkii waa marfuuc, intaan dambe marka waxay ka dhigaysaa marfuuc. wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala xadaanaa cabdiraxmaan wahuwa bnu mahdi can maalikin can izuhriyi عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكت كذا مغرب كأي عشاء مزدلفة يكت كذي جمع مركة. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة هو الثوري عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ما أنا أركن جمع بين الصلاتين لبا صلاة سوى جمعية إلا بجمع مزدلفا ما أنا لبا صلاة النبي أو جمعية ما أنا أركن بوليه مزدلفا ما أنا النبي لبا صلاة جمعية مزدلفا كل قد ما عرفه كل جمعية tii hadday aan soo maraynaa jirto hadda isaga ogaalkiisa un waay marka wasalla subxa subxii buu tukaday yowmaidin maalinkaas qabla waqtihaa waqtigeeda ka hor salaad maa waqtigeeda ka hor la tukadaa waa mubaalaqa fi taqliis yacnii inuu mugdi ku tukaday oo awalul waqtiga uu ka tukaday ayuu ku xeel dheeraaday ilaa uu ka cabirayba waqtiga ka horba camal inay tahay ayb macnuhuna marka waxay tahay markii musdalifa subaxda uu waaga ugu baryey salaada mar allaale waagu markau dhashay uu la tukaday maalmaha kale laakiin oo isaga marka uu madiine joogo awalul waqtiga waa tukanayay laakiin waqti yar ayuu marka uu siinayay oo wuxuu ahaa yactaadu salaata bacda طuluuci اlfajri bishayin xoogaa yar markuu soo baxo de intii laba ragcu ka tukanaya xoogaa yarna waa sugaya maalmaha kale laakiin maalintan musdalifa marka uu dhashay waaga ayuu la tukaday salaadiina waa mubaalaqa fi taqliis. qaala baabun kayfa aljamcu jamcu waa sidee salaad haddii la jamcinayo qaabkee loo jamcina. وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث هو أبو عمار قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حرملة هو القرشي المدني ثقة عن كريب عن ابن عباس عن أسامة بن زيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوها أردفه إنه فنقليي من عرفة عرفه كسو فنقليي قذاله كسرنا داب الديس فلما أتى الشعب مركو ماشى يعني بورتا اي ككلا فيقنتها يويمد اما ماشى يعني بورتا قشة او كلا امرك اويمد نزل واد دقي فبالا نزل واد دقي فبالا وكادي المركا يعني بور بو كل احضي مركا واد دقي هاشي بو كدقي وكادي walam yaqul, ma dhihin Usaama ahraaqa almaa'a, yacni lafdiga baala ma ka kinaayo nin waay macnaha, bal isaga lafdigiibuu baala buu yidhi Usaama, fa baala buu yidhi, ma uunan dhihin fa ahraaqa almaa'a. Ahraaqa almaa'a waxaa loo isticmaalaa qofku markuu kaadiyo waa la dhahaa fulaanun ahraaqa almaa'a, marka waana nooc kinaayo aha ku jirto. Marka isaga wuxuu leeyahy lafdigii kinaayada ma isticmaalina, kii sariixa ahayu isticmaalay. Ahraaqa almaa'a inay wax kale tahay hau fahmin, fa baala iyo ahraaqa almaa'a isku macno waay isaga. Laakiin diqada culammada xadiidka waxay tahay wuxuu sheegayaa marka ereygii uu isticmaalay. Ayib, marka meeshii mowdicu fa baala fa ahraaqa almaa'a ma dhihin. Ayib, waxaynu ku tusaa inuu xifdiyey xadiidkan, wailaa haddii uunan xifdinin sidaan ma u kala garteen. Qaala, wuxuu yidhi, fasababtu calayhi, waan ugu shubay korkiisa, min idaawatin, buraashad baan uga soo shubay, fatawadaa, waa weyse qaatay, wuduu'an khafiifan, weyse qaad fudud. Faqultu lahu, waxaan ku yidhi, asalaata, yani atusalli salaata, ma tukanaysa, ama salli salaata, salaada duka rasuul allah. Faqaala, wuxuu yidhi, asalaatu amaamaka, asalaatu mawdicu salaati, salaada meesha lagu tukanayo, amaamaka waa kaa horeysa. Marka asalaatu amaamaka markuu leeyay mudaafa laqadara mawdicu salaati, meesha salaada lagu dukan doono amaamaka waa kaa horeysa. Wa salaadii wuxuu rabaa inuu musdalifo ku tukado nabiga sal lau slam, waa habeenkii carafo laga soo dhaqaatay. Falamaa ata almusdalifata, markuu yimid, sala almaqriba, buu tukaday maqribkii buu tukaday. Thumma nazacuu, waxay siibeen oy dejiyeen rixaalahum, ee rarkoodii waxay markaa urta iyo ugu rarnaabay dejiyeen. Thumma salla alcishaa, cishiibay dabadeed ayuu tukaday. Meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa salaada marka la jamcinayo sida afdalkaana inay tahay in la hormariyo midda hore. Hadda maqrib iyo cishaa ku jiray, cishaa waqtigiisaa la joogaa, maqribkiibuu nebiga tukaday, kadibuu cishaa tukaday. Marka kayfa aljamcu, qaabka loo jamcinayaa marka waxay tahay in salaada hore laga bilaabayo, thuma midda dambe gadaal laga tukanayo, waxna aan loo dhexaysiinaynin. Inta yarta ee awrta laga dejinayo rarka iyo weysaqaad iyo wax lamida qof oo kale, iyo haday qof weys oo kale ka jabta iyo waxyaabaha yaryarka ee u dhexeeya, dhib ma laha. salaada tartiibteeda, masalada ku saabsanna xadiidka soo socoto ayaan uga hadlaynaa insha allahu tacaala. Laakiin hadda marka muhiimadiisu saas, halkanna ma sheegin aadaan iyo iqaamo iyo say kala ahaayeen, iyadana marka uu keeni doonaayo kitaabul aadaan iyo meelahaas uu ku keeni doonaa. Ayib, xadiidkan marka waxaa ku jiro Ibnu Cabbaas in lagu sheego sanadka ayaa laysku khilaafay, oo dhikru Ibni Cabbaas fi sanad waa mukhtalafun fiihi. Oo ruwaada marka Sufyaan ayaa marka ruwaada qaarkood Sufyaan wuu sheegay, ruwaada qaarkoodna Ibnu Cabbaas maynan sheegin. Ayib, oo marka Kurayb can Usaamata. Ayib, Bukhaari iyo Muslim min dariiqi Ismaaciil bni Jacfar can Muxamed bni Abi Xarmalata can Kuraybin can Usaama, labadaba Bukhaari iyo Muslim ba waa wariyey sidaas biduuni dhikri Ibni Cabbaas. Ayib, Muslim baa iyo keyrkiis waxay soo saareen min dariiqi Ibni Lmubaarakna sidoo kale, Muslim iyo Abu Daawuudna waxay soo bixiyeen min dariiqi Zuhayr Abi Khaythamata, Abu Daawuud Ibnu Maaja iyo keyrkoodna min dariiqi Thawriyi, Axmedna min dariiqi Ibni Isxaaq, kulligood marka can Ibraahim Ibni Cuqbata, walam yadkuruu Ibni Cabbaas. Marka Ibni Cabbaas waxaad moodaa un waxaa sheegay Sufyaan. Ayib, marka meeshaas marka khilaafkaas baa jira. Imaam Axmedna xadiidka Musnad Usaama uu dabcan ku soo bixiyey kor iyo hoos, xataa hadda annaga riwaayada noo taal xadiidka Musnad Usaama buu ku imaanaa, leann Ibnu Cabbaas Usaama uu ka werinaa. qaala baabu fadli salaati limawaaqiitiha, salaada fadligeeda caddayntiisiibu u baab yahay, limawaaqiitiha, waqtiyaalkeeda lagu tukado. وبه قال أخبرنا عمر بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال أخبرني الوليد بن العيزار قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار دارتان صاحب كذا نور رمي وأشار إلى دار عبد الله عبد الله بن مسعود قرقس إشاري qaal wuxuu yihi sa'altu rasuula allahi sal lau slam, nabigaan su'aalay ayu lcamali axabu ila allahi caza wajala, camalkee oo alle agtiisa loo jacayl badan yahay. qaala wuxuu yihi asalaatu calaa waqtiha, salaad waqtigeeda lagu tukado, wa biru lwaalideyn, waalideynkoo baari loo noqdo, waljihaadu fii sabiili illah, markaa salaatu calaa waqtiha ayuu ka rabaa salaad waqtigeeda lagu tukado. calaa waqtiha marka waa ka guda weyn tahay calaa awali waqtiha, ogowhadina salaad waqtigeeda lagu tukada marka la yidhaaho waa waqtigii loo xadiday lagu tukada, fahiya acamu inay tahay marka min awali waqtiha. laakiin imtithaalu lamri muxuu ku xasilaada awalu lwaqtiga in laga tukado, ee haddii amar adiga lagu siiyo tuko lagu yidhaah marka ugu horeysaba haddaad amarkii fuliso waad ka fiican tahay marka aad dib u dhigato, iyadoo marka waqtigiina lagu jiro haddana in la daayo in la hormariyo, in la hormariyay fiican tahay, lan horumarintu waxaa ku jiro amarkii oo loo degdegayo oo loo hoggaansamayo. laakiin xadiidkan isaga awalulwaqti ma sheeginaydan, tabwiibka nasaa ina alawal ma sheegin, limawaqiitiha. wabihi qaala akhbarana cabdullahi bni muxamed ibni cabdiraxmaan huwa zuhriyu albasriyu qaala xadathanaa sufyaanu qaala xadathanaa abu mucaawiyata annakhaci camru bnu cabdillaahi bni wahb ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه أنه سمعه من أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل أيان سؤالي قال وحويري إقام الصلاة لوقتها صلاة وقتها إذا لقلت كذا وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. وبه قال أخبرنا يحيى بن حكيم وعمر بن يزيد يحيى بن حكيم والمقوم أبو سعيد البصري ثقة حافظ عابد مصنف عمرو بن يزيدنا وحويان الجرمي صدوق روى له النسائي فقط قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أبيه مركا محمد بن المنتشر ثقة روى له أصحاب الكتب الستة أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل أيها فأقيمت الصلاة بالأقيمة فجعلوا ينتظرونه حيث قالوا إني سجيان فقال وحويري إني كنت أوتر أنا وويترناي صلاة بقى شيء والأقيمة إني ملك سجيان بالله بين مركز أي أصاد وصوبحي مركز يروتر بان ذكنا. قال وحويري وسئل عبد الله بن مسعود بالسؤالي هل بعد الأذان وتر أذانك كذب يعني أذانك دنب صبح كذب وتر مجرى قال نعم بويرها وبعد الإقامة إقامة قداش إذا حتى واجرى. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وكشه أنه نام عن الصلاة صلاة وكسه حتى طلعت الشمس إلى يقول رحمة صبح ثم صلى وأدو كذلك بعد isaga markaad wuxuu qiyaasanayaa haddii nebigu salaadii subax ka seexday waxaan ujeedaa hurdo uga tagtay, hadday salaadii subax hurdo uga tagtay markuu soo toos qoraxdii soo baxday uu soo toosay, labadii ragco ee ka tagtay ee sunnada ahaydna waa tukaday, labadii fajarka ee waajibka ahaydna waa la yimid. ee haddii witirku hurdo kaaga taga adigana ood waqtigaas soo kacdo waa la duka karaa, saas u jeedaa. Marka meeshaas marka witirka in la qallayn karo inaan la qallay karin war badan baa ku jira, masale laysku khilaafay xadiidka dhahayo haddii midkiin uu wardi iyo wardigiisa uu ka seexdo habeenkii ama uu xanuun iyo xunto u qabto ama uu ka seexdaba aan tukanin, uma sallaa min annahaari thintay casharata ragca, dabadeed maalintii tukado 12 ragco, 12 ركعة مركا وتر ما أهنا 12 وتر ما أهنا وفك هبينك صلاة الليل كاكسة يحضو هرد أي لتكتو أي مالينك 12 ركعة دو كدو انت اندورك اللي قارين كور أجر كاي أجر كابو ليه سيدي إنو هبينك استاقي وكل لمي هدي مركا وتر كاللقلين كروحي ليه مركا سالقل كوي طبنك اللي اسكتو كلاهين كوي طبعاً كي الله بيطبعنا ليرمد على الجزيئة دي اللي قد دري لأن وتركو وصلاة هبين كي لوجو تلاجنا صلاة دان هذا مالين ويوحل التكنا مالين مركة رئيس غير ملئي هذا وتر ملها خلاف قال كاسكو ما أنا مركة نعم طيب هل علم يقار كلا نوحل ما يا وتر كي أول أذى الراتب ككوها صلاة سنة إن لقلا يا وابنانيد ولا قلينا واللفظ ليحيى لفظي مركا يحيى بن حكيم لفظي سيوي ان كان مركا هذا يسوي مع الشاهد كربا وحيتهاي فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه مركا سوري إني كنت أوتر الصلاة دي مركا واجو مركا ولا شيء حام وقنا إن أنت تك لا لا دمي لا أقيمي صلاة دو ده مركا وقت جاي كل عيسى قال بابنا هذا كان باب وينفي من نسي صلاة قفكي صلاة هلمامه وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة صلاة قفكي إلوب فليصليها إذا ذكرها هاتو كذو هدو حسوستو طيب مركو سو حسوستو هاتو كذو داد يعني أسبوعي هوري صلاة إني كوكو جيرتي ودن تكنين آد حصوصته مركا حصوصته بات تكنيسا اسكال لا في الميس قال باب في من نام عن صلاة مركا صلاة دا سبحانه نقوني مركا ودكان يقفكو مركا أو هلمام صلاة دا وصوح حصوصته وقت جينا أو بحي اللو حد دي صلاة دا ودكان يمركا أداء ميامة سوا قضاء قول الأكثر وقضاء أدماء لأن قضاها وحال إلى هذا وقت عبادة أن لو تلقى لي إنه رماذا أو بحوه عذر دار قفك إنه ليه إنه نلهين مسألة كلام طيب قال باب في من نام عن صلاة قفك صلاة كالسيحظة وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حجاج الأحول عن قتادة عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحال سؤالي عن الرجل قفك يرقد عن الصلاة صلاة كهرده أو يغفل عنها أما هلماما قال وحور كفارتها كفارة إذا أن يصليها إن كذا وإذا ذكرها مركو حسوس مركو هرده وكسو وقعو أغاذو وبرارو أي تكان إيا كفارة ساسو طيب وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح وهو الأنصاري ثقة سكن البصرة بصر الدقين كان قتلته الأزارقة أزارقة ذا الدلين روى له مسلم والأربعة من هم الأزارقة أزارقة ذا اللوجي يا محلو بحيمة أزارقة نسبة إلى نافع ابن الأزرق نكاسا مركا اللوغو مغا زارقة النجدات نجدة الحروري اللوغو النسبة هنا عن أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي أشيغان نومهم هرددوا ذي عن الصلاة أيكو هردين فقال وحور إنه ليس في النوم تفريط هردد لحظي إذا قبوت فالما هانن قبض فل ما هنن مركل ليه دوادان حد جذب كلام لا إيمانين لكن هدي عوضان بنون اللي جسوا جيدو أما اللي جسوا جيدو لهو يلعب ليس كده سو جيدو يشاك ما لا يعني وقت جو فجر كسره ويا ليس كسر حضر صلاة اللي جهرد وأرنت أسقف أو برنامج كدكتو ليس في النوم تفريط ما يتعسم تاس أذاب هردة دي بعد بقالت قصة ما يصير أذا إسيالا يبسدان قف أن حد قد بن هرد الله تكتيوه حديثك وحوك الله هذا واحد جيروك لما أهن زمن كان هذا يعني سديت سعدد قيلنا يداركي نعم وقريها بأن لقد جي فكري نعم والله قيلنا أن مركا yani cayaar iyo lahwi iyo wax lamida un la qaylinayn. إنما تفريض قبض فلك في اليقظة والسجود كنك أسو سجود صلاة كتير. فإذا نسي أحدكم متكين ضوء المام صلاة صلاة أو نام عنها ما أكس يحظى فليصليها هت كذا إذا ذكرها مركو حسوس. وبه قال أخبر مركا هي صوصعتها. قال وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سليمان بن المغيرة وهو أبو سعيد البصري ثقة روى له أصحاب الكتب الستة بخاري مركا سوى مقرون وأصو صاري يأصو تعليقها مركا راوغا هدي أما أصو مقرون أصو صار مقرون مقرون حالي رأسو ننك للمانسا متابعة أما أصو صار من باب الاحتجاج أصو صار كليجيس رمزي واللوغة دقا مركا راوغا أدى ننك بخاري سوى مقرون وأوريه خال السينان مركا خاد اد اركيسو مكو كلا ساريسو من باب المتابعات مو اوغو وريي مس من باب و اوغو وريي اصل كيسو بخجيسنا وان اد مركا ميداس فير فيرسي وباهنين لكن ادي او تعليق كلي اوغو سو سار بخاري ميل كلا اونن سي كلا اونو اوغو سو سارين علامه تعليق على السينا او خط خائيه لأن تعليقاتك ليس من شرط الإمام بخاري شروط ليس مكمل أحيان يعني. طيب قال عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط وردد لحظة إذا قبض فل ما أهم إنما تفريط قبض فل كفيما لم يصل للصلاة قفكي أن صلاة الدكانين أيها هذه الحديثة حتى يجيء إلى ماذا وقت الصلاة الأخرى صلاة ذاك الوقت جيد لكن وحال الريبه يا صبح وما وحال لي الصبح قفك ما قبوت فلن هدي اونن دو حركت كنن الى الظهر لغا ما لا دهي صبح اسغا مركو قرخده اي سو بخده بواب تغيبن هذا لك حديث كان ظاهر كي سو و دغين هي قبوت فل وحاسمه قفكي صلاه ان دكنن الى مد كلي اي كو خقت اي كو سو غشو لكن الصبح مكو دبوبا يا رنتا صلاه الصبح لان صلاه الصبح هي الظهر كوقت ايا ادخايو او ان صبحنا لا توكرين او ننجرين ادا انا لو توكنين الظهر نو سوغلين لكن صلاهها كلا الظهر كي عصرك عصرك يا مغربك مغربك يا عشاها على قول دان دهنو شفق مركو باب اخر وقت المغرب دان دهنو مغربك يا عشاها كوا سو دن مركا وا اسغلايان ايغنا صلاه دان وقتيه و خو كويغي تا كاله مركو سو غالو مركا نينكي ميدا كاله غليي او غارسيي وا غابود فلي نينكاس مركا وا ان لا ريبايو صلاه دي الصبح طيب حتى يجي الى وكيما وقت الصلاه الاخرى صلاه كاله وقتيه حين ينتبه لها مركا او براروغسن يحي طيب قال باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد باب إعادة من قف كعلنتي سب باب هي نام عن الصلاة صلاة كسيحضي لوقتها وقت جيذا إنه صلاة دي كعلية من الغد بري قال لك هذا مركة ترجمة ذا معا دي أذيك أيمان تصلاة كاتكت صبح يوكلا كرافي مركزة تكتي سوى وقت جي بحي قضى كتك بري مركا لغارو عندنا صلاه دي الصبح اي شالاي مدكني مر لبات عندنا قضاهان ميد اولى ايماني سيده حوق بدن ساس ما لغا ودا حلغا ودا مركا بري لغارو ها عاديسن ان سيده شالاي او كلي وقتيغيدي صلاه دي كدكو ودا دا شالاي قرخدو سو بخداي توكتي بري مركا لغارو ها توكني وقتيغاس اي عادي هيشا صلاه دي وقتيغيدي كولا ايما او اوغو علي طيب أدنى ابن حجر مسألة سبح فيه رواية اللي فهمها يا جرته إن للي هي مركة صلاة دي شلي هذا أنا اللي بمر إنها تكني إذا وقت إذا كلا مركة اللي قارنا وأتقلينا ودكني رواية كلا إذا لفت إذا وحكو جيران وحي لها ذا هي رسول الله صلاة دي أن شلي قلينا هذا أنا متكنا مركة سبح ويري إلهي انت إساق يعني انت الرباضة إذن كرابة إساق إذن كقادن ما يربو صلاة دي داد مرتو كتين دانا مرلبات لغا مرربونا marka baxti baa meeshaas ku jira. saniicuhu marka laakiin hadda tarjamada daahirkeeda waxay u muuqdaa ku celin ila icaadu sheegay riwaayaadka uu keenay marka la fiiriyo, laakiin waxaa kaaga soo baxaya macno kale, macnaha adaa aan sheegay dambe inuu yahay. marka tee waaye midda berri waqtigeeda lagu tukanayo waa midda berri waaye, waa midda berrita imaanaysa waaye, maahana middii maanta ma aha. Soo ma fahmaysaan? Riwaayo marka laga fahmayaa jirto middaan maanta aad tukateen lafteeda, marka berri la gaaro waqtigeedii saxda, haddana tukada inay tahay. Ayib, laakiin lafdiga xadiidkan labada waa ixtimaala, waxaana sax ah ixtimaalka hore. ayb, berri marka salaadeeda salaada berrito waqtigii caadiga ah ku tukado, lana waxaa dhici karta dadka gabal inay u fahmaan, maadaama xilliga nebigu day arkaan nebigoo tukanayo salaadan intay hurdo uga tagtay darteed, isagoo tukanayo markay qoraxdu soo baxday kadib, dadka gabal markay arkaan waxaa laga yaabaa inay iska caadaystaanba inay qoraxda markay soo baxdaba ay iska tukadaana dhici karto. Marka tiiba uga celinayo wuxuu leeyahay marka berri la gaaro salaada waqtigeedii asalka ahaa lagu tukado. Wabihi qaala akhbaranaa cabdulaclaa bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa yacla qaala xadaanaa muxamed bn isxaaq can izuhriyi can saciidin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal slam idaa nasiita salaata haddaad salaada hilmaanto, fasalli idaa dakarta tuko haddaa xusuusato, fain allaha caza wajala yaquulu aqimi salaata lidikrii. qaala baabun ay hada kani baabun baab weyaan kayfa sideebaa yuqdaa loo qallaynaya alfaa'itu salaada tagtay tan tagtay oo min asalaati salaada ah salaada qadada ah ee tagtay waqtigeedii la dhaafay see loo qallaynayaa qadada see loo tukana. wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sari can abi laxwas can caaa ibni saa'ib can burayd ibni abi maryam can abiihi qaala kunaa maca rasuuli illahi sal alla slam nebiga maciisaan ahayn fii safarin safar fa asraynaa leylatan habeen ayaan guuraynay. asraynaana waa la dhihi karaa saraynaana waa la dhihi karaa, saraa iyo asraa labada waa laga bixin karaa. falamaa kaana fii wajhi subxi subaxa wejigiisa markuu ahaa nazala oo yacni u dhow yahay nazala rasuulu llahi sal alla slam nebiga waa degay fanaama waa seexday wanaama annaasu dadkiina way seexdeen falam nastayqid ma aanan toosin ilaa bishamsi qoraxda un baan ku toosnay qad dalacad inay soo baxday calaynaa korkeenna ay ku soo baxday fa amara rasuulu llahi sal alla slam almu'adina nebiga mu'adinkiiba u amray fa adana waa adimay salaada qadada marka waa loo adima uma salla ragcatayni labadii ragcuu tukaday qabla alfajri ahayd salaadii sunadana waa la qallaynaa waxyaabaha la qallaynaya marka salaadii fajirkana waa ka mid tahay labadii ragco weliba iyada yani say u kala horreeyeenba ayaa loo kala hormarinaa lafteeda. uma amarahu waa amray fa aqaama waa aqimay fa sallaa binnaasi dadkii buu tujiyey uma xadaanaa wuxuu noo sheegay maa huwa kaa'inun waxa dhacayo xataa taquuma saaca ilaa ay saacadda ka dhacdo. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله هو ابن المبارك عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود سند كان منقطع وايمر لأن عبد الله بن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه صوير أبيه بنت قال وحير كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مع عيسى نهين فحبسنا وأنا لحبسي عن صلاة الظهر بأن لقى حبسي والعصر والمغرب والعشاء دقال كيبا مركع يكجرين دقال وأسورو بيويس صلاة الخوف كإنتين سود دقينين أهين أقوها نعم إلا صلاة الخوف كمركي لكيني يد خوفها بلغتو كان موت لكن قبل أنتان صلاة الخوف كإيمان نيوم فاشتد ذلك علي أرنكا كركي وكو أتكاضي فقلت حانيري نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لجرنا محاكو والي أديهما أنا أرنتي وأبو أتكاتي صلاة ديون مكان صلاة ناهي marka isku qanciyada nabigiiba hadii uu joogo adiga u kaadi balna waana laga dadaal badan yahay salaadna waa laga jecel yahay isagaana salaadiina la yimid nabiga sal allau slam isagaa xal keenaya marka wafii sabiilillaahina waa ku jirnaa fa amara rasuulullahi sal allau slama biliqaamati nabiga iqaamadii ayuu amray in la aqimo fasallaa bina duhra ayuu natujiyey uma aqaama waa aqimay fasallaa bina alcasra عصر كون تجيه ثم أقام وأقم فصلى بنا المغرب مغرب كون تجيه ثم أقام وأقم فصلى بنا العشاء عشيه بون تجيه ثم ضاف علينا وكرك نكو ريغي فقال وحير ما على الأرض عصابة قلك كركي سجماعا مجوك تيذكرون الله عز وجل إلهي حسيس غيركم إذن كان هين ماشان مركب حالك قادنا يا صلاة دهدي كلمان صلاة حاضرة هي فائتة صلاة حاضرة أو مد هد الجوكت هي مد فائتة أبا يا كل مي قلنا والجوجل يا صلاة ما هد الجوكت صلاة هد الجوكت هدين تجينين وقت جيد هد عريري أو نهين وحافي عن سيد حديث كان كم وقته سيد صلاة وكله الرئين إن لوض الظهر كوكب اللاب عصر كوكب حجية مغرب كوكب حجية يعيشيه عمر كاس للجوجو كدي بتكلي هدي هاد حاضر هذا لقى بالله أو كوا قال هذا قدر الله مريم نب ماله مذهب تشافعنا وحقيقة بتاه ترتيبته هنا السنة هاي ترتيبته سال هذا سيو كلو رين لو كلو عمر مريم وسنة مر كقال قال للجوجو أما جمع تأخير للجوجو جمع تقديم كما جمع تأخير كمر كالجوجو وصن إن لك الهرمرين لأنك الهرمرينتو ترتيبتو فعل كالنبي يكسو أرارتي فعل كالنبي أنا يفيد الاستحباب سو ما قريني سيدنا دي مركة بل روايات كقارنو حسو أرارتي النبي صلى الله عليه وسلم انت عصر كي كتغي مغرب كي انتو تكذي مركو مغرب كي تكذي كدب عصر كي انو تكذي قبل العشاءين بين العشاءين لبدا عشاء دحنا رواية محاكا عد مرك مغربك يا عصرك إنه مغرب كهر مريي عصر قذال مريي قضادي وقذال كتو كذي رياضو مركا اللي يسوقي حديث معناها اللي فهم هاي ساسو طيب حقات مركا مسائشا قضادة يأدها آت وقهد له الحافظ العلاء كتابه ونكاء اللي فيه اللي يراهده فصل القضاء فصل القضاء في الأداء والقضاء ساسو كذلك فصل القضاء بالليرة ومطبوع كتاب دار النوادر الطبعيسي وكتاب مركة حجم جيس الحادي هاي مسائش قضاء كت على القضاء أي كتاب أقهض لها قاب أصول لهان وأقهض لها تفريعهان وأقهض لها مسائش فروع ذو ذا آذو قيمة بذيه طيب وحان مركة مسائش هان ساكينة صلاة دي بوكهض لها صونك بوكهض لها حجك بوكهض لها يعني آذ بوهبي رحمه الله حديث كان مركه وحير وفي مركه كهد لا حديث كان وفي اسناده انقطاع من جهه ان ابا عبيده لم يسمع من ابيه شيئا قال البخاري وغيره وحير بخاري وغيرك ويتعذر اتصاله حديث كان مركه اتصال كيس يصحدي سبه وما مسوره بيس ماشي مركه ya ficilkuna wujuub ma faa'iideynayo ayuu markaa tilmaamay, ee cala raajix marka sida ay tahay istixbaab buu keenayaa marka tartiibtii inaynan waajib marka sidaa ku noqonayn. haddii la yidhaahdo ficilkaani waqaca bayaanan sida faa'itada loo tukanayo ku dhacay, wabayaanulwaajibi waajibun, saasoo yani waajib hadduu ficil ku bayaaninayo wujuub buu faa'iideyna. haddii sidaa la yidhaahdo riwaayo kalaa marka meesha imaanayso, riwaayadaa marka Muslim, shaqaluuna can salaati lwusta salaati lcasri uma sallaaha bayna alcishaa'ayni, buu dukada casri ficil kalaa lahaayaa marka oo tartiibta aan keenaynin ayaa lahayaa. marka ficilka labadaasiba haddii looga haayo saana inay banaantahay, saana ay banaantahay, tartiibtuna ay fadli badan tahay weeyaan dee xadiidka uba nabad galo. xadiid waxaa jira tartiibta wujuubkeeda laga faa'iideysanayo. xadiidkaas waxaa la yidhaha xadiid abi jumca, dabaraani baa soo saaray ana nabiya sal alla slam salla almaqriba, nebiga maqribkuu tukaday, uma tadakara alcasra, casirkuu xusuustay annahu lam yusalli, inuunan tukanin. muxuu sameeyey marka? fa salla alcasra, casirkii buu tukaday, uma naqada alawala, maqribkii hore waa iska baabi'iyey. fa salla almaqriba, mar labaaduu maqribka tukaday. xadiidkaas marka waxaa ku cad marka in tartiibtu waajib ay tahay. xadiid abi jumca oo tabaraani marka uu warinayo, laakiin xadiidka ibnu lahiica ku jiro iyo majaahiil ma sugnaanin marka xadiidkaas. dadka qaar aan madhabkana wax badan ka aqoonin oo ayagu isu moodayay mararka qaar inay yacni cuqdo ka qaba, dadka qaar cuqdo ka qabo ama madhabka inay ayagu dadka ka xigaan isu haysto, ayaad arkaysaa mararka qaar salaadihii jamcu taakhiir iyadoo la tukanayo, haddii la hormariyo salaada hore oo tartiibtii la ilaaliyo, wuxuu ku leeyahy maya xaadirada in la tukado waay faa'itada weri baa marka mid saas lagu wareeriyey, war madhabka maa saas qaba haa ayuu yidhi. ee waa kan kitaabadii madhabta, waa istixbaab lay sheegayaane, tartiibtu waa mustaxab bayba dhahayaane, istixbaabkii baaba la sameeyey, hadda maxaa hadlaysan adiguna inay wax bureen baad u haysataay. markaasu haddana wuxuu yidhi shuruuxdii keena, soomaalida iska macangegnima isaga baran, matnigii markii minhaajka la keena, haddana shuruuxdii keena, ee shuruuxdiina waa tana, muqnigiina saan u dhigan, maya armaa saan loo fahmin, culamaa la weydiina haddana. waxaasoo kale marka iska macangegnimo iyo qaabdaradaas qolo walba waa iska haysataa, ma fiicno. ayib, wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaثanaa yaxya can yaziid bni kaysaan qaala xadaثanii abu xaazim can abi hurayrata qaala carasnaa maca rasuuli llahi sal alla slam, nebigan la deg ayaan yani maciisa ayaan degnay habeen, falam nastayqid, ma toosin, xataa طalacat الshamsu, ilaa ay qoraxda soo baxday, faqaala rasuulu llahi sal alla slam yakhudu kullu rajulin bira'si raaxilatihi, yani ha qabto mid kasta raaxiladiisa madaxeeda gacanta ha ku qabsado, ha qabto. فإن هذا منزل ما كبوذ فلم نستيقظ متوسين يراها عفوا حتى طلعت الشمس قرحت يا كسو بحد صلاه دي مركه وكتكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير ياخذ كل رجل نول باه قبط براس راحلته راحلتي سمدخيده او يعني سوان سونو. فإن هذا كان منزل ومنزل مال حضرنا فيه الشيطان, shaydaan oo dhexdiisa noogu xaadiray, majlis shaydaan xaadiray waaye naga kaxeeya meeshaan buu yidhi. qaala fafacalnaa, waa samaynay, fadacaa bilmaai, biyo u yeertay, fatawadaa, waa weyse qaatay, uma sallaa sijdatayni, laba ragc uu tukaday, uma uqiimat asalaatu, baa la aqimay, fasalla alghadaata, subaxii uu tukaday. mu waxaa laga wadaa marka meel shaydaan jooga salaad ma ku ansaxaysa maa laga wadaa? laguma duka kara miyaa laga wadaa? maya. xadiidkan mas'ala ku xiran qadaha ku tacalluqda, mas'alada ku xiran waxay tahay halil qadaa'u cala alfawri am cala altaraakhi. qadaha salaadan waa kaa tagtay adiga, ma degdegaa qadada lagaaga rabaa inaad markaa soo kacdaba weyse unbis inaad ku mashquusho iyo istajey iyo wax lamida ood hore ka tukato? mase amarka qaduhu waa amar aad waqti u haysato. Waa kala qaadayaan shaaficiyadu, waxay leeyihiin haddii qadaha sababka keenay uu yahay cudurdaar maqbuul ah, hurday kaaga tagtay oo kale, waa hilmaantay, taraaqi waay amarku, calaa alfawr ma aha. xadiidkan iyaynu u daliishanayaan, leanna nebigu hurday uga tagtay, haddana inta la guuraayo oo booskan laga kacaayo, boos kale la aadaayo, waxbaa ku jira. xadiidkan iyay u qabsanayaan. ninkii laakiin kas uga tago oo cudurdaar maqbuula aan uga tegin, calaa alfawr u samaynaasayna. saasaa shaaficiyadu marka ay u kala qaadayaan. calaa'ina marka kitaabkiisa saasuu ku sheegaa. xadiidkan marka culimada qaar ka kuwa qabo, mar kasta waa in degdeg qadada loo sameeyo, ayaa xadiidkan waxay ku macneeyaan nebigu wuxuu uga guuray meesha, macno kaley leeyihiin oo shaydaan waxbaa xaadiray buu yidhi, ee ma ahane haddaynan taa ahaa lahayn isla markii meeshuubu ku tuka lahay. arrintaas uu marka shaafici ka jawaabay, oo markaa yacnii uu leeyahay low kaanat isalaatu laa tasluxu fii waadin fiihi shayطaanu faqad salla اnnabiyu sal اllahu عalayhi waalihi wasalama wahuwa yakhnuqu الshayطaana ayib fakhanquhu ayaa wuxuu yidhi marka fakhanquhu akharu min salaatin fii waadin fiihi shayطaan. wuxuu yidhi nebigu sal اllaه slam isagoo salaad ku jiro ayaa shayطaan uu damcay inuu soo hormaro, dhab waa qabtay, waa ceejiyey. marka shayطaan ceejintiisaaba ka badan uu yidhi meel uu joogo ka daran. marka meel uu joogo salaad kuma ansaxayso macnuhu maaha, sababtoo isagoo haayouba salaad ku jiray nebiga sal اllaه slam soomaa isagoo haayouba salaad dukanaya. marka wuxuu yidhi fakhanquhu akharu min salaatin fii waadin fiihi shayطaanu. marka taraakhiga unbaa xadiidka laga fahmaa, asbaabahan ay sheegayaan marka asbaabo oo kale waaye oo taraakhiga ayna isdiidaynin. soo ma garanaysaa masaladaasna meeshaasay ka qabtaan. wabihi qaala akhbarana abuu caasim qaala xadaanaa yaxya bnu xasan qaala xadaanaa xamaad bnu salama can camr bni diinaarin can naafic bni jubayr can abiihi, warkaa shaafici unkana waa ku yaala, anna rasuula اllahi sal اllaه slam qaala fii safarin lahu man yakla'una اlleylata, cawadan yaana ilaalinayo, laa narqudu can isalaati, yacni lianlaa narquda can isalaah, saanan salaada uga seexanin, can salaati subxi, salaada subax saanan uga hurdin. qaala bilaalun, bilaal wuxuu yidhi ana aniga, fastaqbala madlica shamsi, bilaal marka wuxuu qaabilay meesha qoraxda ka soo baxayso, yacni waagou rabaa inuu fiiriyo. faduriba calaa aadaanihim, dhagahoodii ayaa markaa yacnii ayaa la dhuftay, xataa ayqadahum ilaa uu toosiyey xaru shamsi, qoraxda kulaylkeedaa toosiyey. faqaamuu waa kaceen, faqaala wuxuu yidhi tawadauu weyse qaata, uma adana bilaalun fasallaa ragcatayni, ayuu tukaday, wasallow ragcatay alfajri, bay iyaguna tukadeen, uma sallow, waxay tukadeen alfajra. طيب وبه قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حبيب هو بن حبيب بن أبي حبيب الجرمي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وديلمدي وغوريي ثم عرس وادقي يعني وغوريي وادقي فلم يستيقظ متوس حتى طلعت الشمس إلى قرحدي صوبحدي أو بعضها مقاركيد falam yusalli, ma tukanin xataa irtafacat ishamsu, ilaa ay qoraxdii soo kor noqotay, fasallaa waa tukaday, wahiya salaatu lwusطaa, waana salaadii dhexe. meeshaana marka maxaa laga qaadanaa macnihii, hadda salaada inaan qofkii cudurdaar ay uga tagto degdeg inaynan ku ahayn, markiiba inuu hore ka tukado, leanna qoraxdii oo soo baxayso nebigu waa iska sugay, markay aad u soo baxday buu markaa tukaday. qadaha marka cala alfawr marka ma aha, nusuusta loo deliishanayay ka mid tahay. hada aakhiruhu wallahu falam yastayqid, ma toosin xataa dalacat ishamsu, qoraxda ilaa ay soo baxday, ow bacduhaa, ama qaarkeed uu soo baxay. markii hore ma sheegna ama qoraxdii qaarkeed uu soo baxay, falam yusalli, ma tukanin xataa irtafacat ashamsu, ilaa ay qoraxdii soo kor noqotay. Fasallaa, waa tukaday, wahiya salaatu lwusdaana waaye. Hada akhiruhu, wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed.